صحبي بطمن هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. دخل عمر بن عبد العزيز يوما المسجد ليلا ما في إضاءة ولا في وكان معه صاحبه فإذا به يمشي في المسجد ما درى أن في إنسان نائم فوطى على رجله الخليفة داس على رجل واحد نائم في المسجد فقام الرجل من نومه فزعا فقال لأمير المؤمنين ما لك أمجنون أنت مجنون تدوس على رجلي وأنا نائم طبعا ما يدري فهم به صاحب عمر بن عبد العزيز أن يرد عليه فقال له دعه ما لك قال يشتمك يقول لك مجنون قال لا ما شتمني سألني أمجنون أنت فقلت له لا بس انتهى الأمر واحد سألني أنت مجنون وقلت له لا أنا ماني مجنون والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قلوب سمحة قلوب مو على أي شيء تغضب ولا حسن البصري كان نائما فدخل عليه أصحابه وكان نائم في البيت فوجدوا عنده سلة فواكه وخبز فأخذوا يأكلون صديقهم ودخلوا يأكلون في بيته بدون ما يدري فلما استيقظ علم أنهم أكلوا بغير إذنه ففرح مع أن كانت يعني الطعام كان له قيمة عندهم لكن فرح أن إخوانه من عدم التكلفة اللي بينه وبينهم أكلوا من الفاكهة ومن الخبز حتى بغير استئذان ففرح لأجل هذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل الله بينهم ود وحب فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. أحمد بن حنبل زار حاتم الأصم انظر للجبلين العلمين فقال أحمد بن حنبل لحاتم الأصم كيف الصبر على الناس كيف الواحد يحتمل الناس فقال حاتم الآن يعني يذكر من إمام أهل السنة قال لن تحتمل الناس إلا بثلاث قال ما هي هذه الثلاث قال أن تعطيهم من مالك ولا تسألهم من مالهم شيء وأن تقضي حقوقهم ولا تقضي من حقك منهم بشيء والثالثة قال أن تحتمل مكروههم ولا تكرههم على شيء قال إنها لشديدة قال وإن كانت شديدة ليتهم يرضون كل هذا ومع هذا لن يرضى عنك الناس هكذا كانوا يعتبرون أذى البشر المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم حتى رب العالمين ما سلم من البشر حتى الأنبياء ما سلموا من البشر من أنت حتى تسلم منهم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ قليل من الناس من لا يبغي بعضهم على بعض هكذا يصبر الصالحون على أذى البشر لأنهم الصفوة ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين هم المختار وصى أن نراهم مثالا يحتذى للعالمين وطول وتجيلنا خلقا ودينا وصفوة دهرهم والمخلصين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين.